حوتا في مكتل أو في مكتل، وثم بعد ذلك يذهب إلى مجمع البحرين. فإن فقد الحوت فهذه علامة وجود الخضر، فإن فقد الحوت فهذه علامة وجود الخضر. الغرض المقصود أخذوا المكتل وفيها الحوت وسلكوا مسلكا، وتحمل موسى عليه السلام المشقة في الرحلة إلى طلب العلم. قلنا أن هذه فيها دلالة واضحة جدا على الصبر على الطلب، لأنه لا يمكن لطالب علم بحال من الأحوال أن يصل في العلم ولا يتقن العلم بحال من الأحوال إلا بمشقة ولأواء. قال الوليد أبو الوليد الباجي كما قلت مرارا في مناظرتي مع ابن حزم، قال أين أنت عندما كنت أنا أفترش الأرض والتحف السماء؟ تعلمون الصبر على المشقة واللواء في طلب العلم كانت عظيمة جدا. بقي ابن مخلد يمشي من الأندلس إلى البصرة الأول، إلى بغداد، إلى البصرة ليسمع من أحمد محمد ماشيا يقرأ ويأكل ورق الشجر. أيضا أبو حاتم ومن معه الأربعة عندما رحلوا على البحر ساحل البحر وذهبوا إلى مصر وما وجدوا طعاما حتى أنهم اشتروا سمكة، وهذه السمكة معهم في أيديهم، وكلما أرادوا أن يأكلوا السمكة يقال وقت الدرس فأتركونها ويذهبون إلى الدرس. ما أكلوها إلا منتنة، ما أكلوها إلا بعدما أنتنت أكلوها، ولا طعام لهم. والصبر على أنهم يعني يكتبون صباحا أو يحضرون المجالس التحديث صباحا وفي الليل ينسخون هذه الأحاديث، يعيشون الليل والنهار طلبا كتابة قياما مراجعة حفظا، صبر على طلب العلم كما ضرب لنا موسى أروع الأمثلة في ذلك. أيضا كثير من علمائنا تحملوا المشقة الشديدة من أجل طلب العلم. الإمام أحمد قال يحيى بن معين دار الدنيا بأسرها، رحل في الدنيا بأسرها، دار الدنيا بأسرها مرتين ليجمع المسند. الإمام البخاري ترك بخارة وذهب بعدما ذهب إلى محمد يحيى الزهري وأخذ منه، ذهب بعد ذلك رحل إلى الدنيا بأسرها ليحفظ أحاديث ويجمع هذا كتاب الصحيح. مسلم نفس الأمر بعدما كان يحضر أيضا في مجالس محمد يحيى الزهري رحل بعد ذلك، وهو العربي الوحيد الباقية بأسرهم عجم، العرب الوحيد الذي رفع رأس العرب في الكتب الستة هو من؟ هو أصل عرب يعني، هو الإمام مسلم. وأيضا تحمل المشقة العظيمة من أجل طلب العلم. ذلك لما قيل للشعبي يعني كيف وصلت إلى ما بلغت فقال بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. وذلك ابن عباس أيضا كان يرحل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لو أمرتنا أتيناك، فيقول لا، العلم يؤتى ولا يأتي، الصبر على المشقة. لذلك الثمرة عظيمة لما دخل أحد بن أكثم على هارون الرشيد قال له هارون من أشرف الناس؟ قال أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذبت يعني أخطأت. ثم قال أشرف الناس رجل، يعني تحمل المشقة هنا الآن، رجل رحل الدنيا بأسرها حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم عقد المجلس من مجالس التحديث وقال حدثنا فلان عن فلان، رجل ربط اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، هذا هو أشرف الناس على الإطلاق. لذلك الكوكبة اللي كانت حول ابن المبارك جعلت أم الأمير تقول الأمير، قالوا ليس بالأمير، من عالم من العلماء؟ قالت والله إن هذه لهي الإمارة والخلافة، وإن هذه والله لهي العظمة أو الشرف أو المكانة. فالغرض المقصود ضرب لنا موسى عليه السلام أروع الأمثلة، فكان أسوة حسنة لمن أراد ورام العلم. قال الإمام مسلم عن يحيى بن أبي كثير لا ينال هذا العلم براحة الجسد. فلما تحمل المشقة قال له ائتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. والعلماء يقولون هنا الآن لما قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصب ليس تسخطا على قدر الله الذي فعله، ده سوء أدب التسخط على قدر الله الذي فعله، لكنه يصف الحال، إخبار بإيش؟ إخبار بالحال، بل تمتع بهذا النصب والقدر ولم تسخط على قدر الله الذي فعله، بل قام ليذهب ويبحث عن الخضر، لكن لسان الحال يقول السفر إيش؟ قطعة من العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فمن يعني قضى نهمته فليسرع إلى أهلي. قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال له صاحبه يوشع بن نون الذي صار نبيا بعد ذلك، قال له عندما قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. العلماء يقول وما أنسانيه إيش؟ وما أنسانيه مسألة الحوت ليأتي به، ولا ما أنسانيه لما حدث مع الحوت؟ روايتان، والصحيح رجع عند العلماء أن يوشع بن نون رأى الحوت هو إيش؟ ياخذ جارية الماء، وانه يعني احياه الله جل في علاه ففقده يوشع، فنسي ان يخبر موسى فصار في الطريق. ما مفهوم؟ يبقى ناسي أن يخبر بالعلامة، ناسي أن يخبر بالعلامة. وفي رواية لا، ناسي أن يعني أن يأتيه بالغداء، والصحيح الراجح أنه ناسي أن يخبر بالعلامة. أو قال ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، الهاء أو الضمير عائد على كما قلنا إما مكان المكتب وإما الحوت، والصحيح أنه رأى الحوت ورأى أنه قد جرى وعلم أن الله أحياه، فكانت العلامة ثم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أخبر موسى فإن فقدت الحوت فثم الخضر، فقال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وهنا أدب جم من يوشع بن نون، هذا أدب جم من يوشع بن نون، لهذه المسألة نختم بها الباب حتى لا نطيل على الإخوة، لأن شايف التساؤب صار يعني سيميتوني أنا عندما أرى الأفواه هكذا، الشياطين ستدخل سريعا، كله هيمشي هنا ملبوس. فحاولوا قدر الإمكان أن يكذب غيظه من أراد أو يكذب تساؤبه. أقول بأنه قال وما أنسانيه إلا الشيطان، هذا أدب جم من يوشع بن نون، لأنه لما نسب النسيان، النسيان نقص فنسب وشر، فنسب النسيان النقص إليش؟ للشيطان، لم ينسبه للرحمن، مع أن الله تعالى قد خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، وهذا أصله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله بيديه والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. وعلمنا ذلك الأدب إبراهيم عليه السلام عندما قال الذي يطعمني ويسقين، وإذا هو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، فهو إذا مرضت فهو يشفين. إذن مع أن المرض من الذي خلقه؟ الله جل وعلا، الله خالق كل شيء، صحيح ولا لا؟ وأيضا الجن أفقه منا وأعقل، قالوا وأنا لا ندري أشر أكمله أريد، ما قالوا الله تعالى أراد ذلك، مع أن الله تعالى إذا قضى شيئا كونه، إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا الأدب مع الله جل وعلا، ألا تنسب الشر لله جل وعلا، فأفعال الله كلها خير، أفعال الله كلها خير وكلها كمال. وأما بالنسبة إذا قلت طب هذا الشر الذي في الشيطان، الشر الذي في هذا، الشر الذي في هذا، نقول شر في المخلوق، الشر في المخلوق. ولذلك في قول الله تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس إلى الناس من شر ايش؟ الوسواس، الشر منسوب اليه. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر المخلوقات، هذه فيها شر، فيها شر. من الذي خلقه؟ خلقه الله جل وعلا، الله خالق كل شيء، لكن لا ينسب صريحا لله جل وعلا، هذا سوء ادب مع الله. الادب الا تنسبه لله جل وعلا صراحه لقوله السلام صريحا، والشر ليس عليك، والشر ليس عليك. فالشر ليس في افعال الله، كلها كمال، كلها كمال. لكن إذا قلت والله خلق هذا، نعم خلق هذا، الله خالق كل شيء. وإذا نظرنا نقول قد خلق الله الشر، خلق الله الخير وخلق الشر، ولكنه لم يخلق شرا محضا. الشر الذي خلقه خلق نسبي إضافي، قد يكون شرا بالنسبة وخيرا من وجه آخر، كإبليس. إبليس شر لكنه ليس شرا محضا، صحيح ولا لا؟ في خير من إبليس، إبليس فيه خير، نعم في خير من إبليس. إيش هو؟ بيت هو ده الخير، الخير ان هو يوسوس، لا الخير ان به تمييز، التمييز بين الايش، التمييز بين الخبيث والطيب. ده قال الله تعالى ما هو كان عليه من سلطان الا لنعلم من يتبع رسول ممن. والله العظيم دخلوا لي صوره بصوره، يا رب يا رب، صوره فاطر يا حبايبي، صوره فاطر، الله يبارك فيك. الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك، لا نعم ممن يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك. دول مش حافظ، دول لازم انا اقفل المسجد ده واي واحد معاه سند يجي لي انا اسمعه، مش هيحصل الكلام ده، مش هينفع الكلام ده، مش هينفع. فهنا التمييز، الشيطان الله تعالى خلقه ولا ومنه خير، من وراء خير، تمييز بين الخبيث وبين الطيب، واقامه الحج على ايش؟ على الخبيث ليحاسب عليه، ليحاسب، لانه لو حاسبه الله بعلمه فيه لقال رب لو ارسلت علينا رسولا نتبع ايات. فالغرض المقصود لم يخلق شرا محضا سبحانه وتعالى، الشر نسبي اضافي، وهو ينسب للعبد فعلا واكتسابا، وينسب للرب ايش؟ خلقا وايجادا، ينسب للرب خلقا وايجادا. لذلك تأدب قال وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا. فكان لهم من العجب انهم راوا ايه يا نصير؟ راوا الحوت راوا عجبا، عجبا راوا الحوت يسير في الماء وكان ميتا امامهم، فراوا معجزه الله جل في علاه في احياء الموتى، فكانت معجزه لا امامهم باحياء الموتى، بان الله جل احياء. يا رب يا رب. طب ننتهي الى هذا الحد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.